اللهم اجعل أبي عندك في روحي وريحان، أقبل عليه بوجهك وأنت راض عنه غير غضبان. اللهم أسعد أبي كما أسعدني كثيرا، وارحم أبي كما رحمني صغيرا. اللهم اجعل في قلبه نورا وفي حياته نورا وفي قبره نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل ميزانه وثبت على الصراط أقدامه، واجعل يا ربنا قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. واجعله يا ربنا ممن جاءك بقلب سليم، وأسكنه في أعلى الجنان، وأسكنه في أعلى الجنان برفقة النبي الأدنان. اللهم احشره مع المتقين وفي زمرة المقربين وبدرجة الصابرين، وأدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أعوذ بك من قهر يؤلمه ومن هم يحزنه ومن فكر يقلقه ومن شخص يحمل خبسا له. اللهم إن كانت هموم الدنيا ضائقة في صدره فقدها وأزلها، واجعل أيامه فرحا وسعادة. اللهم اجعله غنيا بك عن عبادك. اللهم لا تحرمه خير ما عندك بسوء ما عنده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه ونور صدره وجلاء أحزانه وذاهب همومه وغمومه. اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل موازينه بالحسنات، وثبت أقدامه على الصراط، وارزقه شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقه فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إني أسألك أن تغفر له وترحمه. وإذا أردت بعبادك فتنة فأمته غير مفتونين. اللهم ارحمه كما رحمني صغيرا. اللهم ألجني في التقصير في الصلوات، واجعل لي بفضلك مستجاب الدعوات. اللهم ارحم عقولا سهرت من أفكارها وخوفها، واشرح صدورا لم تنم من ضيقها، والقف بأجساد عجزت عن النوم من أمراضها. اللهم اجعلنا ممن تفاعل بخير فأكرمته وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته. اللهم لا تعذبني بمرض، ولا تشقني بولد، ولا تسلط علي أحد، ونجني من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أنت العليم بالسرائر فأصلحها، وأنت العليم بالحوائج فاقضها، وأنت العليم بالذنوب فاغفرها. اللهم ارفع لي ذكرا، وأصلح لي أمرا، واغفر لي وزرا، وأطل لي عمرا، واشرح لي صدرا، ولا ترني في حياتي إلا خيرا، واملأ قلبي فرحا وسرورا. اللهم اجعل لي من كل عسر يسرا، وابن لي ولوالدي في جنات الفردوس قسرا. يا رب عبدك قد ضاقت به الأسباب، وأغلقت دونه الأبواب، وأبعد عن جوادة الصواب، وزاد به الغم والهم والاكتئاب، وانقضى أمره ولم تفتح له باب. وأنت المرجوه سبحانك بكشف هذا المصاب، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، وادفع عنا البلاء والزلازل والمهن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنيانا التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل لي حياة زيادة في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم احفظني بالإسلام، وأنعم علي بقراءة القرآن. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصبا وإلى كل خير سبيلا. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تضل، وأنت المانع فلا ترام، وأنت المجير فلا تدام. اللهم متعنا براحة البال وقبول الأعمال، وأنعم علينا بصحة الأبدان، واكفنا شر إنس والجان. اللهم امنحنا سترا يهجب ما اقترفناه، وعلما يزيل ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تمنيناه. اللهم لك الحمد والشكر، أطعمت وسقيت وكفيت وأغنيت وهديت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأعطيت. اللهم اجعلنا من الأتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الحزن، وأبعد عنا الحزن والهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار ابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم سق إلينا من رحمتك، اللهم سق إلينا من رحمتك ما يغنينا، أنزل علينا من بركتك ما يكفينا، وادفع عنا من نقمتك ما يؤذينا، وأفذ علينا من هديك ما يقربنا منك ويدنينا. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثيقتي ورجائي. اللهم ثبت علي أقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، وارزقني حلالا يكفيني، وأبعد عنا الشر ما يؤذيني، ولا تحوجني لطبيبي يداويني. يا رب حبب إلي الإيمان،